الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على قوله جل وعلا في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبينا أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك والأدلة والشواهد عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والمراد به ما أذن لهم وأحل لهم من البدن والهدي التي يأكلونها. وفيه دليل على وجوب تسمية الله جل وعلا عند ذبح هذه الأنعام، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه أحل لهم أكل الهدي، بل إن الأكل في أيام منى أنه مقصود لذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ولهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام أيام التشريق، كما في الحديث الذي في مسلم وغيره البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا، إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي. فالحاصل أنه جل وعلا حل لهم بهيمة الأنعام لأجل أن يأكلوا منها ويذكروا اسم الله ويكثروا من التكبير والتحميد والتهليل. فإن التكبير في أيام منى من سنن أيام التشريق، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد. ثم قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا من هذه البدن وهذا الهدي، بهيمة الأنعام التي أحلها الله لكم. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل من الأضاحي، قال ما دام أن الله جل وعلا قال فكلوا منها، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقالوا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح بدنه المئة يوم النحر أنه أمر بأن يؤخذ من كل واحدة منها بضعة قطعة، فوضعت في قدر فطبخت ثم أكل منها صلى الله عليه وآله وسلم. والقول بالوجوب كما قال ابن كثير هذا قول غريب، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغاية ما يدل على أنه سنة. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سنية ما فعل، ولا يلزم منه الوجوب كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ولهذا الجمهور أو الذي عليه الأكثرون أن هذا من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وجاء عن عبد الله بن وهب قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول فكلوا منها. قال ابن وهب: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وجاء كذلك عن إبراهيم النخعي قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وروي عن عطاء ومجاهد نحو ذلك. وجاء أيضا عن مجاهد أنه قال: فكلوا منها هي كقوله: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير الطبري، يعني يقولون إن الأمر بعد النهي يدل على الحل والإباحة فقط، لا يدل على الوجوب. فالله جل وعلا حرم على المحرم أن يصيد الصيد، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم أبحنا لكم إذا أردتم تصيدون الصيد، لكن ليس معناه أنه يجب على كل من حل من إحرامه يجب عليه أن يصيد صيدا، لا، ليس هذا هو المقصود. قال ابن كثير: وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قالوا فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء الأضحية، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في محله. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أحل وأذن لهم بالأكل منها، وهذا سنة ويستحب للإنسان أن يأكل منها، لكن إذا كان الأمر كما هو الحال الآن يوكل شركة تقوم بذبح الأضاحي وإحسانها فلا يلزم منه أن يأكل، فلو لم يأكل لا شيء عليه في ذلك ولا حرج عليه في ذلك، لأن هنا يراعى المصلحة العامة. لو ترك الناس كل يذبح أضحيته لأدى هذا إلى يعني تنجيس المكان وجلب الروائح السيئة الكريهة التي يعني تنزل الضيق بالناس. وكنا عهدنا هذا في سنة 1395 وبعض السنوات بعدها، كان الناس وكان أصحاب الغنم يأتون بالغنم يسوقونها، فيأتي بين خيام الحجاج فيقوم الحجاج ويأخذونها ويشترون ثم يذبحون، ورأيت بأم عيني من يذبحها ويتركها لا يأكل منها شيئا، يذبحه فقط ويتركها، يتركها على طرف الجبل على حصات، يذبحه في مكان ويتركها. فبعد أكثر الناس ما يستطيع يبقى، يتعجلون كلهم يوم الثاني عشر، لأن منها تصبح كلها روائح منتنة مضرة بالبدن، ما يستطيع الإنسان أن يبقى. فالحمد لله هذا الإجراء الذي اتخذه ولاة الأمر وفقهم الله بجعل مشروع الهدي والأضاحي أنت تدفع النقود، ما عليك إلا أن تدفع النقود، وهم يتولون ذبحها وأيضا سلخها وإحسانها وتوزيعها وإعطاءها للفقراء والمحتاجين أو لمن تنزل بهم كوارث من المسلمين. هذا في الحقيقة أمر عظيم وأمر يذكر ويشكر، جزاهم الله خيرا، وإلا لكان مصدر قلق للناس ما يلحقهم من الروائح المنتنة. قال جل وعلا وأطعموا البائس الفقير، يعني كلوا أنتم منها وأطعموا البائس الفقير. والبائس كما قال عكرمة قال هو المضطر الذي عليه البؤس وهو الضعيف، وقال الطبري البائس الفقير أي أطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبدنكم البائس، وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة، والفقير الذي لا شيء عليه لا شيء له. إذن البائس هنا المراد به الفقير، أصابه البؤس بسبب قلة ذات يده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة إلى في حجة الوداع ليوسع على أهل مكة وأهل البيت ويعطي الفقراء والبائسين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال مجاهد البائس هو الذي لا يبسط يده، وقال قتادة هو الزمن يعني المريض، وقال مقاتل هو الضرير، وكل هذه الأقوال متقاربة. فالحاصل أنهم يعطى منها أيضا البائس الفقير المحتاج ما يعني يشارك به غيره فيأكل ويأنس مثل بقية الناس. ثم قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. الأصل في التفث هو الوسخ والدرن، وقيل التفث قص الأظهار والأخذ من الشارب، وقيل كل ما يحرم على المحرم، يعني هذا في أصل وضع الكلمة، لكن المراد بالتفث هنا ما هو أعم من ذلك. قال الطبري ثم ليقضوا ما عليهم، ثم ليقضوا تفثهم، قال ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم من حلق شعر وأخذ شارب ورمي جمرة وطواف بالبيت ونحوه. قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال هو وضع الإحرام، ليقضوا تفثهم يعني وضع الإحرام، يضع إحرامهم من قال هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال ابن عباس نعم. وهكذا قال عكرمة ومحمد ابن كعب القرظي. وهذا لا شك أنه داخل في، فالتفت هنا أعم من أن يراد به قص الأظافر وحلق الرأس ونحو ذلك. أيضا جاء عن ابن عباس قال أن التفت المناسك. ثم قال جل وعلا وليوفوا نذورهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وأيضا عن مجاهد قال ليوفوا نذورهم الذبائح. وقال كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة نذر الحج. وهكذا جاء عن سفيان قال نذور الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا. وروي عن مالك نحو ذلك. ولهذا قال الشيخ السعدي وليوفوا نذورهم أي التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا. وقال الطبري وليوفوا بما نذروا من هدي وبدن وغير ذلك. إذن المراد بالنذور هنا هي العبادات التي يطلب منهم، فإنهم إذا قضوا تفثهم وأزالوا ما عليهم من الشعر وما شابه ذلك أيضا عليهم أن يفوا بنذورهم بعباداتهم، منها ذبح الهدي ومنها أيضا رمي الجمار ومنها بقية مناسك الحج. فالحج كله أعمال، فهذا تشريع بيان من الله عز وجل بيان إجماليا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله فقال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح حلق رأسه ونحر هديه ولبس ثيابه وطاف بالبيت وأكثر من التهليل والتكبير والصلاة ورمي الجمار في أيام التشريق. هذا كله من النذور التي يجب عليهم أن يوفوا بها. ثم قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر، وهذا المراد به طواف الحج الذي هو ركن الحج ويسمى طواف الإفاضة وطواف الحج. إذن هنا في هذه الآيات إشارة إلى أعمال الحج جملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك وبينه تفصيلا. فالقصد أنهم أمروا بأن يطوفوا بالبيت، وهذا طواف الإفاضة وهو ركن الحج وهو ركن الحج، ومن لم يطف طواف الحج فإن حجه لم يتم بعد، فعليه أن يرجع الآن ويطوف بالبيت بنية طواف الحج كما أفتى بذلك أهل العلم. وأما طواف القدوم فهو سنة، وأما طواف الوداع فهو واجب لكن يسقط عن الحائض والنفساء. وإذا تركه الإنسان يذبح شاة أو دما ويصح حجه ويكفر عنه هذا الخطأ. وأما طواف الإفاضة ما يجزي عنه شيء أبدا، لا ليس له كفارة لا ذبح ولا شيء، وإنما عليه أن يأتي ولو بعد حين ويطوف بالبيت. قوله بالبيت العتيق المراد بالعتيق هنا فيه أقوال لأهل العلم، لكن قبل ذلك يقول ابن عباس لأبي حمزة أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت، يعني يشير إلى طواف الوداع. وطواف الوداع سنة واجب لا شك، لكن هنا يطوفوا بالبيت المراد به طواف الإفاضة دخولا أوليا ويدخل فيه غيره. قال قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف في البيت. وفي الصحيح وهو في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني يشير إلى وجوب طواف الوداع. وقوله بالبيت العتيق فيه يقول ابن كثير فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوهم من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس قال لما نزلت وليطوف بالبيت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. إذن المؤلف رحمه الله أفادنا هنا بفوائد، منها طواف الوداع لابد من الطواف بالبيت، ومنها أن الحجرة وهو الجزء الذي نصف جدار في الجهة الشمالية من البيت أمام ميزاب الكعبة، هذا الجزء من البيت. العامة يقول حجر إسماعيل وهذا غلط، هو الحجر لأنه حجر لكن ليس حجر إسماعيل، لأن في زمن إسماعيل لما بنى البيت هو وأبوه إبراهيم عليهما السلام بنوا البيت كاملا، لكن قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، يعني نقصت عليهم النفقة فتركوا هذا المقدار من البيت، ولهذا لا بد الطواف من ورائه. ولهذا لو أن إنسانا طاف ففي أحد الأشواط دخل بين الكعبة وبين الحجر، أحيانا يكون مفتوح البابين، فإنه بقي عليه شوط طوافه غير كامل وغير صحيح، فلا بد الطواف يكون من وراء الحجر. لكن الحجر في بقائه هكذا في مصلحة، وهو أن من دخل وصلى داخل الحجر فقد صلى داخل البيت، فقد صلى داخل بيت الله داخل الكعبة كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله العتيق هذا وصف للبيت بأنه العتيق، وخلاصة أقوال أهل العلم بالمراد بالعتيق ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحسن البصري وقتادة أن العتيق يعني القديم، بالبيت العتيق يعني القديم لأنه أول بيت وضع للناس من زمن إبراهيم، وكم بيننا وبين إبراهيم من المدد المتطاولة، فالبيت العتيق هنا يعني القديم. وكذا قال أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عكرمة إنه إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمن نوح، وهذا القول بناء على أن أول من بنى البيت هو الكعبة، أول من بناه هو آدم، وهذا قول لطوائف من السلف، وإن كان الذي يترجح أن أول من بناه هو إبراهيم كما هو ظاهر النصوص كما في قصتي في البخاري وغيره، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى نبي الله إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وأنزله في مكان في واد غير ذي زرع، ما فيه شيء، ما فيه بناء، لا بيت ولا سكان ولا شيء. وقصة هاجر أيضا لما نفد الماء أولا تبعت إبراهيم لما ذهب، قالت يا إبراهيم تتركنا لمن هنا، فزالت تمشي وراه وهو ساكت ولا يرد عليها لأنه ذهب إلى الشام، رجع إلى زوجته سارة، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فرجعت وتركته وبقيت مع ابنها الصغير المولود، فبقوا وقتا ثم نفد ما عندهم من الماء والطعام، فجعل الصبي يتلوى من الجوع، فذهبت إلى أقرب جبل عندها وكان الصفا، فطلعت عليه وصعدت ونظرت يمينا وشمالا لعلها ترى أحدا من الناس يسعفها، فلم ترى أحدا، ثم نزلت من الصفا واتجهت إلى المروة، فلما نزلت في بطن الوادي، لاحظوا وادي ما في بناء يا أخوان، ما بنى آدم، يعني هذا من الأدلة أن أول من بنى البيت هو إبراهيم وليس آدم، وادي غير ذي زرع، ما فيه أي مباني ولا سكان ولا آثار ولا شيء من ذلك، فعند ذلك سعت بين الصفا، لما نزلت بطن الوادي سعت سعي المجهود حتى سعت على المروة، فنظرت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى الصفا سبع مرات، وكان سنة السعي بين الصفا والمروة سنة أمنا أم إسماعيل هاجر عليه السلام فسمعت صوتا فقالت أغث إن كان عندك غيث أغثنا فيما تقدر عليه. وإذا هو جبريل فجاءه وضرب بعقبه زمزم فخرج الماء، فجعلت تحجر عليه وتقول زم زم يعني ارتفع. فالحاصل أن الصواب أن أول من بنى البيت هو إبراهيم وليس آدم، وبناء على هذا هذا القول الذي ذكره عكرمة فيه نظر، لأنهم يقولون البيت كان بناه آدم، فلما جاء الغرق في زمن نوح غطاه تماما ولم يعرف مكانه. نقول هذا يحتاج إلى دليل. القول الثالث في البيت العتيق أنه إنما سمي عتيقا لأنه لم يظهر عليه جبار قط، كما قال خصيف، وأيضا قال مجاهد اعتق من الجبابرة يسلط عليه، وكذا قال قتادة، وعن مجاهد قال لأنه لم يريده أحد بسوء إلا هلك، وعن ابن الزبير إنما سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة. وجاء في ذلك حديث رواه الترمذي وأخرجه الحاكم وقال على شرط مسلم، وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو ما رواه الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، والله أعلم. فالحاصل أن أقوى القولين أو أقوى الأقوال الثلاثة قولان ولا تعارض من أن يكون كلاهما مراد. فالبيت العتيق أي القديم الذي بناه إبراهيم قديما، وهو كذلك لم يسلط الله عليه الجبابرة، ولهذا إنما يهدم في آخر الزمان ذو السويقتين عند قيام الساعة كما في البخاري، كأني بذي السويقتين يهدم البيت حجرا حجرا بمسحاته أو بمعوله، وهذا عند قرب قيام الساعة ويرمونه في البحر، وعند ذلك تقوم الساعة على الناس، لكن هذا في آخر الزمان، لأنه حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج البيت باقي وسيحج الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج. وعيسى بن مريم بعد أن ينزل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبي يلبي بالحج، يعني حاجا إلى البيت بالروحاء. قرية الروحاء موجودة الآن على طريق ينبع الجديد، إذن باقي حتى بعد نزول الساعة علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، لا يحجن البيت ويعتمر، لكن هذا في آخر الزمان الذي بعده تقوم الساعة. ثم قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ذلك هذا رجع على ما سبق، قال ابن جرير الطبري ذلك أي هذا الذي أمر به من أو الذي أمر به من قضاء التفذي والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجب عليكم يا أيها الناس في حجكم، يعني ذلك واجب عليكم وحتم عليكم أن تقوموا به وهو مناسك حجكم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول خذوا عني مناسككم. ثم قال جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من يعظم حرمات الله، قال ابن جرير الطبري من يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أي واقعها وحرمه أي يستحلها فهو خير له عند ربه في الآخرة. وقال ابن كثير أو أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، يعني يلاحظ أن ابن كثير جعلت التعظيم مطلقا، وابن جرير كأنه أراد أن التحريم هنا في حال الإحرام، ولا شك أن قول ابن جرير داخل في هذا، لكن الأولى حمله على العموم. نعم يدخل فيه تعظيم حرمات الله في حال الإحرام وأيضا في غير حال الإحرام، ولهذا يقول ابن كثير ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على ترك المحرمات والمحظورات. هذا فائدة يا أخوان، لأن بعض الناس ما يعظم حرمات الله، يمكن يترك المعصية ويترك فعل ما يعني فعل الواجب، نعم يفعل الواجب أو يترك المحرم بس من باب أنه يرى أنه ملزم به أو أنه ما يستطيع يتركه ويعيبه الناس أو نحو ذلك. لا، يكون في قلبك أنت تعظيم، هذا حرمه الله، عظيم في نفسك، أعوذ بالله كيف أفعل هذا، ها هذا تعظيم حرمات الله، كيف أترك الصلاة، لا بد أصلي يا أخي، حرم الله علي تركها. فهذا عمل القلب، هذا شيء عظيم إذا وقر في قلب العبد، دليل على قوة إيمانه. قوله جل وعلا ثم أورد ابن كثير قول مجاهد ذلك وما يعظم حرمات الله، قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، هذا يؤيد قول ابن جرير. إذن يعظم حرمات الله كل حرمات الله، فيقوم بالواجبات ويترك المنهيات، وإن كان الأظهر هنا والله أعلم تجنب المعاصي، هنا حرمات الله يعني ما حرمه الله، فيجتنب المعاصي، فيجتمع في حق المؤمن فعل المأمورات وترك المنهيات، لكن أيضا ترك المنهيات في قلبه تعظيم لله، ولهذا يبتعد عنها ويفزع منها ويجتنبها. ثم قال جل وعلا وأحلت، نعم قال فهو خير له عند ربه، نعم يشكر الله له ذلك ويعظم له الأجر، لأن هذا من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله هذا من تقوى القلوب، تعظيم حرمات الله من تقوى القلوب، وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، أن يقول إني أخاف الله رب العالمين، كما في قصة الرجل الذي أراد أن يزني بالمرأة وأبت عليه حتى احتاجت وطلبت منه 120 دينارا، فلما جلس بين رجليها ليفعل بها الزنا قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. يعظم حرمات الله، لما نبهته وأيقظت ما في قلبه قام فتركها وقال الذهب لك أيضا، ففعل ذلك ابتغاء وجه الله. هكذا يكون في قلبك يا أخي تعظيم الحرمات والمعاصي وتعظيم شأنها والخوف منها وعدم التهاون فيها وفي ارتكابها. قال وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام، فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا غير ذلك مما زعمه وكذب به المشركون من تحريم بعض بهيمة الأنعام. قال إلا ما يتلى عليكم، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام فكلها حلال إلا ما يتلى عليكم في القرآن في تحريم بعضها. قال ابن كثير أي من تحريم، أي إلا ما يتلى عليكم أي من تحريم، ثم ذكر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ما ذكره الله جل وعلا في أول سورة المائدة، فهذا محرم عليكم إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه، فهذا حلال لكم إلا ما استثناه الدليل. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس يقول ابن عاشور الرجس حقيقته الخبث والقذارة، ووصف الأوثان بأنها رجس لأن رجسها معنوي وهو اعتقاد ألوهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد. إذن فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني اجتنبوا عبادة الأوثان لأن هذه من الرجس، ولهذا من هنا بيانية، من هنا بيانية لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزور هنا، قال واجتنبوا قول الزور، وهذا كقوله، يقول ابن كثير كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ومنه أي من القول على الله ما لا تعلم منه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم أورد ابن كثير بعض الأحاديث لكنها ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي خطبهم فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهذا يدل على تحريم شهادة الزور وهو أن يشهد زورا وكذبا فهي من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر فيجب على المسلم أن يتجنبها. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.